البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد بتصحيح الألباني رحمه الله باب العقل في القلب. إيش سمع؟ العقل في القلب. قال عن علي رضي الله عنه أنه قال في صفين: إن العقل في القلب، والرحمة في الكبد، والرأفة في الطحال، والنفس في الرئة. قال الألباني: حسن الإسناد. هذا الأثر حسنه الألباني. قال علي رضي الله عنه: العقل في القلب. وهذا صحيح، العقل في القلب، وهو الذي نص عليه جماهير أهل العلم مستدلين على ذلك بآيات وبأحاديث، ولا يتسع المقام لطرقها كلها، ولكن أشهر الآيات قوله تعالى في سورة الحج: هات أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم أكمل قلوب يعقلون بها، أكمل أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، والشاهد يعقلون بها. والآيات كثيرة في هذا المجال، ومنها: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. العقل غريزة، غريزة أوجدها الله في قلب العبد، في قلب العبد، يميز بها العبد بين الضار والنافع. هذه إيش هي؟ هذه ما هي؟ هذه حقيقة العقل. العقل أعطانا الله لنميز بين ما ينفع وبين ما يضر. وخاصية العقل كما يقوله ابن القيم وغيره: خاصية العقل النظر في العواقب، النظر في العواقب. هذا من الرشد في العقل. وإما ذكر عن بعض السلف أنه قال: العقل علم ما يكون بما كان، العقل علم ما يكون بما كان، بمعنى أن الشخص الذي قد جرب الحياة وعرف من الماضي الشيء الكثير يستطيع بذلك أن يعرف بعض الأمور في المستقبل بما قد عرفه في الماضي. قال: إن العقل في القلب. إذن كما سمعتم، العقل في القلب، وعلى هذا جمهور العلماء وحذاق الفلاسفة. أما بالنسبة للدماغ، هنالك من الفلاسفة من يقول: العقل في الدماغ، الدماغ في الرأس، الدماغ في الرأس. وهذا غير صحيح، لأن كما يقول بعض علماء: القلب، القلب هو اسم لكل ما في الباطن، لكل مقامات الباطن، فتجد أن القلب هو الذي فيه العقل، الفؤاد، البصيرة، وهو الذي يعمر بالخير أو بالشر، والذي يقع عليه الطبع يطبع الله، وكذلك الإغلاق، وكذلك يعني ما ذكره الله، ختم الله على قلوبهم الختم والانتكاسة والران وإلى آخره، هذه تقع على القلب. فيعني لا وجود للدماغ في مثل هذه الأشياء التي يحدثها الله في القلب. فلو كان العقل في الدماغ ما كان من هذه الأشياء والعقوبات التي ينزلها الله على القلب الغافل اللاهي الساهي، ما كان منها شيء. إذن فالقول الصحيح أن القلب، أن العقل محله القلب. ثم اختلف العلماء في تعريف العقل ما هو، ما ذكرت لكم يعتبر زبدة، لكن هنالك أشياء ابن الجوزي رحمه الله قارب في بيان العقل كغريزة والعقل كمعرفة وتجارب وما أشبه ذلك. قال ابن الجوزي رحمه الله في كتاب الأذكياء، في كتاب الأذكياء قال: واعلم أن التحقيق في هذا أن يقال هنا الاسم أعني العقل ينطلق بالاشتراك على أربعة معان، هذه الأربعة المعان يقال لها عقل، هذه الأربعة المعان الآتية يقال لها عقل: أحدها الوصف الذي يفارق به الإنسان البهائم، وهو الذي استعد لقبول العلوم النظرية وتدبير الصناعات الخفية الفكرية، والذي أراده من قال غريزة وكأنه نور يقذف في القلب ويستعد به لإدراك الأشياء. سمعتم يا رجال؟ هذا العقل الذي هو غريزة، الذي فطرنا عليه، الذي فطرنا الله عليه، غريزة في الإنسان يدرك بها الأشياء، يميز بين هذا وبين هذا، هذا طيب هذا خبيث، هذا ينفع هذا يضر. قال: والثاني ما وضع في الطباع، ما وضع في الطباع من العلم بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات، يعني هذا مما يعرفه الإنسان وهذا من خلال المعرفة والعلم. قال: والثالث علوم تستفاد من التجارب تسمى عقلا، تسمى عقلا، يعني الذي قد عاش وتجرب الحياة يصير عنده معرفة بهذه التجارب فيكون عقله أفهم وأكبر من عقل من لم تمر به الأحداث والأحوال، فيقال هذا عاقل، هذا عاقل باعتبار أن له معرفة بالأحوال والتجارب. قال: تسمى عقلا. والرابع أن منتهى قوته الغرز الغريزية إلى أن تقمع، إلى أن تقمع الشهوة الداعية إلى اللذة العاجلة، يعني العقل الكامل، العقل الكامل هو الذي صاحبه يقبل على طاعة الله ويترك ما يخالف شرع الله، فهذا عقله تام، وهذا يسمى من الراشدين، هذا يسمى من الراشدين، أي أن عقله بلغ إلى الرشد، إلى الرشد. قال الله في كتاب الكريم بعد أن ذكر قوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، إيش بعدها؟ إيش بعدها؟ وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، يعني الذين تركوا الكفر والعصيان والفسوق، هؤلاء بلغوا مبلغ الرشد، يعني العقل المستنير، العقل المستنير. واستنارة العقل تحتاج إلى علم شرعي، وتحتاج إلى يعني إيمان وصلاح إلى غير ذلك مما يكون به العقل راشدا. قال: إن العقل في القلب. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن بعض الفلاسفة يقولون العقل قوة مستقلة، العقل قوة مستقلة، وهؤلاء ملاحدة، يقولون العقل هو مدبر العالم، يقولون إن العقل مدبر العالم، وهؤلاء على غير الإسلام وعلى غير الملة. قال ابن القيم ابن تيمية رحمه الله هذا كلامه هنا، قال: والمقصود أن اسم العقل في اصطلاح جميع المسلمين بل جميع أهل الملل وعامة بني آدم يراد به ما هو قائم بغيره، العقل لا يقوم بنفسه لأنه عرض، لأنه عرض، قال قائم بغيره سواء كان علما أو قوة أو عملا بعلم ونحو ذلك، ولا يراد به ما هو جوهر قائم بنفسه إلا في اصطلاح هؤلاء الفلاسفة، إلا في اصطلاح هؤلاء الفلاسفة. فالفلاسفة يقولون العقول عشرة، ويجعلون أكبرها العقل الذي يدبر العالم. هؤلاء كما سمعتم يسيرون على طريق الحال. قال علي رحمه رضي الله تعالى عنه: والرحمة في الكبد، والرحمة في الكبد، الذي يظهر أن القلب، أن القلب هو محل الأعمال الخيرية والأعمال الشرية. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد أكمل، ألا وإن في الجسد مضغة أكمل، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. لو كانت ألا وهي القلب، ألا وهي القلب، لو كانت الرحمة في الكبد، يعني هنا ما دخلت في القلب، لأن القلب شيء والكبد شيء ثاني. قال الإمام البخاري رحمه الله: قال باب الكبر عن عبد الله بن قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، فجاء رجل من اهل الباديه عليه جبه سيجان، قال جمع ساج الطيلسان الاخضر، حتى قام على راس النبي عليه الصلاه والسلام، فقال: ان صاحبكم قد وضع كل فارس، أو قال يريد أن يضع كل فارس ويرفع كل راع، فأخذ النبي بمجامع جبته، فقال: ألا أرى عليك لباس من لا يعقل؟ ثم قال: إن نبي الله نوحا لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة درجحت بهم، ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كنا حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده، إنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء، وأنهاك عن الشرك والكبر. فقلت: أوقيل يا رسول الله، هذا الشرك قد عرفناه، فما هو الكبر؟ قال: أن يكون لأحدنا حلة يلبسها. قال: لا. قال: فهو أن يكون لأحدنا نعلان حسنان لهما شراكان حسنان. قال: لا. قال: فهو أن يكون لأحدنا دابة يركبها. قال: لا. قال: فهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه. قال: لا. قال: يا رسول الله، فما الكبر؟ قال: سفه الحق وغمص الناس. سمعتم يا رجال؟ سمعتم يا رجال؟ إيش هو الكبر؟ أف يا رجال؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال عن عبد الله بن عمرو قال: كنا جلوسا عند رسول الله، فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة سيجان حتى قام على رأس النبي، فقال: إن صاحبكم من هو؟ من هو؟ يعني الرسول، قد وضع كل فارس. ليس المراد أصحاب البلدة المعروفة والدولة القائمة، لا، المراد يعني من هو من صاحب فراسة وصاحب شجاعة ومواقف في المعارك. قال: ويرفع كل راع، يعني أنه لما وجد الصحابة عند الرسول وأن الغالب عليهم كانوا فقراء وكانوا منبوذين في الناس وهكذا، يقول: إذن محمد جاء يرفع لنا يعني من ليس له شأن ويضع من له شأن. هذا معنى كلام هذا الرجل. قال فأخذ النبي مجامع جبته فقال ألا أرى عليك لباس من لا يعقل؟ قال ثم قال أي النبي عليه الصلاة والسلام حدثه وحدث الحاضرين إن نبي الله نوح عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه إني قاص عليك الوصية آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. نوح عليه السلام أخبرنا القرآن أن ولده إيش كافر. السنة أخبرتنا أن له ولدا آخر مسلم، ما هو كافر، مسلم. فنوح عليه السلام لما جاءت الوفاة أوصى ابنه المسلم قال إني قاص عليك الوصية. استفاد من هذا أن الشخص إذا أحس بالموت أوصى، بل يوصي قبل ذلك، بل يجوز أن يوصي قبل ذلك، لكن إذا أحس بالموت تأكدت عليه الوصية أكثر. وإلا فقد جاء في البخاري مسلم من حديث ابن عمرات، ما حق أكمل امرئ مسلم لو شأن أن يوصي فيه أن يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته أكمل مكتوبة عند رأسه. قال آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. آمرك بلا إله إلا الله، بمعنى أكثر من هذه الكلمة الطيبة التي هي أطيب الكلام، أطيب الكلمات هذه الكلمة. أمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع، في إثبات من الأرض سبع كما أن السماوات سبع. قد نقلنا الإجماع على هذا في كتابنا نقض النظريات. قال لو وضعت في كفة، وضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن، سمعتم يا رجال، رجحت بهن لا إله إلا الله، فإنها كلمة الحق. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كنا حلقة مبهمة أي محكمة متقنة، قال لقصمتهن لا إله إلا الله أي كسرتهن، لقصمتهن لا إله إلا الله. هذا الأمر الأول من الاثنين اللذين أمر نوح ابنه بهما. الأمر الثاني وسبحان الله وبحمده، أمره بلا إله إلا الله وأمره بسبحان الله وبحمده، بسبحان الله وبحمده. قال فإنها ما هي سبحان الله، فإنها صلاة كل شيء، صلاة كل شيء أي كل المخلوقات تسبح لله، وهذه صلاتها. قال الله تسبح له السماوات السبع، أكمل، تسبح له السماوات السبع أكمل، والأرض ومن فيهن أكمل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. والآيات سبح لله ما في السماوات وما في الأرض كثيرات. قال فإنها صلاة كل شيء، الآية في سورة النور، من يقرأها؟ ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، إيش بعدها؟ والطير صافات، كل قد علم صلاته وتسبيحه. الآية جمعت بين أن ما في السماوات والأرض يصلي ويسبح، يصلي لله ويسبح لله سبحانه وتعالى، آمنا بالله، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل حي. سمعتم يا رجال؟ سمعتم يا رجال؟ وبها يرزق كل حي. الذين يرون أن يرزقوا بالحيل والكذب والبغي والظلم إلى آخره، مساكين مساكين، لو جاءوا إلى نيل الرزق وإلى الحصول عليه عن طريق التعبد لله لكان هذا أدرك وأنفع وأسلم وأحكم بإذن الله. قال وبها يرزق كل حي. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن كل حي يسبح لله، وهذا سبب رزق الله له، وهذا سبب رزق الله له، أنه يسبح لله ويسجد لله. قال الله ألم تر أن الله يسجد له أكمل من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، إيش بعدها؟ إيش بعدها؟ وكثير من الناس. إذن نحذر كل الحذر أن نعاند في الحياة، أن نعاند في الحياة. الحياة تسير سيرا إلهيا، أي مدبرا من قبل الله، مدبرا من قبل الله سبحانه. فلما يأتي العبد هذا بخلاف ما دبر الله الخلائق، فإنه شاذ في بين جميع الخلائق. قال وبها يرزق كل شيء. لا إله إلا الله. قد جاء عند الترمذي وأحمد وغيرهما حديث عمر هات أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو أنكم إيش، لو أنكم إيش، من يأتي بالحديث، من يحفظ الحديث كذا قم. لا إله إلا الله. والشاهد لو أنكم تتوكلون على الله حق توكل لرزقكم. يعني استفيد من هذا أن طاعة الله سبب لنيل الرزق الحلال وتيسير ما عسر وتقريب ما بعد، هذه طاعة الله، كانت تسبيحا تحميدا تكبيرا تهليلا، كانت صلاة صياما إلى آخره. وما يدل على كلام هذا قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة أكمل، فإذا قضيت الصلاة عندك يا ولد كده، قم اقرأ الآية، قم اقرأ الآية. نعم نعم بارك الله فيك. الشاهد اذكر الله كثيرا، أن ذكر الله مما دعا الله إليه في حال الاكتساب، وفي ذلك صلة العبد بربه، والسبب في نيل ما عند الله من حفظ ودفاع تيسير إلى آخره. بعض الناس يقال له صلي، قال أنا مجاهد في سبيل الله، قال أنا أبحث عن رزق الأولاد، أنا أبحث عن رزق الأولاد، فيرى أنه يترك الصلاة لأنه يريد رزق الأولاد. أنظر إلى أن وصل الشيطان ببعض الناس إلى أن تسلط عليهم واستحوذ عليهم وأبعدهم عن السداد والمعرفة إلى آخره. قال فقلت، قال وأنهاك عن الشرك والكبر. إيش سمعتم؟ وأنهاك عن الشرك والكبر. نوح عليه السلام ينهى ولده عن أن يقع في الشرك، ودليل على أنه مسلم، وينهى عن أن يقع في الكبر، لأن المؤمن معرض، المؤمن وإن كان على خير فهو معرض لأن يقع في ذنوب، قد تكون من الذنوب الكبيرة الخطيرة وقد تكون دون ذلك. فنوح عليه السلام يحذر ولده من الوقوع في الشرك والوقوع في الكبر لكي يكون حذرا، ومن حذر من الشيء يرجى أن ينجو منه وأن يسلم، ومن تغافل عن الوقوع في الشر ربما وقع فيه، ربما وقع فيه. فربنا لما نسمعه يقول في كتابه لنبيه عليه الصلاة والسلام لئن أشركت ليحبطن عمله، لا يفهم أن النبي سيقع في الشرك، لا، ولكن الله عز وجل يذكر هذا ليزداد النبي نفرة عن الشرك وإكثارا من محاربته عليه الصلاة والسلام. قال وأنهاك عن الشرك والكبر. قلنا يا رسول الله هذا الشرك قد عرفناه، الشرك أن الشخص يعبد مع الله غيره، أن الشخص يعبد مع الله غيره، يجعله شريكا في عبادته لله، هذا الشرك قد عرفناه. تعرف الكبر ما هو؟ فما الكبر؟ أهو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها، الحلة ما كان من إزار ورداء جميلين. قال لا، قالوا أهو أن يكون لأحدنا نعلان حسنان لهما شراكان حسنان؟ قال لا، قال أهو أن يكون لأحدنا دابة يركبها، يعني دابة يعتنى بها، يعتنى بها فيكون مركوبا جيدا؟ قال لا، قالوا أهو يكون لصاحبنا لأحدنا أصحاب يجلسون إليه حيث يقال له مكان عند الناس ورفع بين الناس وقبول بين الناس؟ قال لا. قالوا يا رسول الله فما الكبر؟ إذن ما هو الكبر؟ يعني نريد أن نعرف الكبر. قال الكبر سفه الحق وغمص الناس، الكبر سفه الحق وغمص الناس. وقد جاء في حديث عبد الله بن مسعود عند الإمام مسلم، من يأتي به؟ من يأتي به؟ قم، بارك الله فيك. هذا أيضا الحديث الثاني يوافق هذا الحديث الذي بين أيدينا. فقال يا رسول الله الرجل له يعني ثوبان حسنان وكذا، قال إن الله جميل يحب الجمال، الله يحب أن يتجمل الإنسان وأن يتزين وأن يكون على هيئة طيبة وحسنة، لكن لا يكون من ورائها هذا المرض وهذا الداء، ولا من رؤي عليه هذه الهيئة الحسنة يحكم عليه بهذا الحكم، لا. قال الكبر سفه الحق، وهناك بطر، بطر الحق أي رده ودفعه، يسمع الحق وينفر ويعرض ويقهر لما يسمع الحق، وكأنه ضرب رأسه بزبرة، كأن رأسه ضرب بزبرة عندما سمع الحق، هذا كبر يعني امتلأ به القلب عياذا بالله. قال سفه الحق، السفه للحق يعني الجهل به، معنى الحديث أن من رد الحق ودفعه من أجل أن يبقى على ما هو عليه هذا من الكبر، ومن بقي على الجهل وأبى أن يتعلم وأبى أن يفهم يريد الله على ما هو عليه فهذا من جملة الكبر، من جملة الكبر. ولهذا تجد المتكبرين أجهل الناس، تجد المتكبرين أجهل الناس. قال الكبر بطر الحق وغمص الناس. هنا نوح عليه السلام قال أنهاك عن الشرك والكبر، دل على أن الكبر مرض غير الشرك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الكبر شر من الشرك، الكبر شر من الشرك. قال لأن المشرك يعبد الله ويعبد معه غيره، أما المتكبر فيأبى عبادة الله، المتكبر الذي امتلأ قلبه بالكبر ما يقبل عبادة الله أبدا. وهذا والكثير في أن سبب كفر الأمم أن سببه وأصله الكبر، كما أن أول ذنب عصي الله به هو الكبر الذي وقع فيه إبليس، قال الله أبى واستكبر وكان من الكافرين، أي وصار من الكافرين أعاذك الله من هذا المرض الوبيل، من هذا المرض الوبيل. قال: الكبر بطر الحق وغمص الناس. إذن المتكبر يعرف بأحد أمرين وبأمرين، يعرف بأمرين أو بأحدهما. إذا سمع الحق لم يقبله، وكذلك أيضا يحتقر الناس، يحتقر الناس، لا يرى لأحد فضل ولا مكانة إلا هو، إلا هو. أما من عداه فلا، فلا يبالي بهم، يراهم كالذباب وكالحشرات. انتبهوا يا رجال، هذا مرض خطير جدا. قال ابن القيم رحمه الله: أركان الكفر أربعة، أركان الكفر أربعة: الكبر والغضب والشهوة، والرابع ما هو؟ الحسد. والحسد هذه أركان الكفر، وأعظمها الكبر عياذا بالله. قال عليه الصلاة والسلام: الكبر سفه الحق وغمص الناس. إذن من قبل الحق له وعليه. بعض الناس يقبل الحق لكن متى كان له، متى كان له أبشر به مع الحق ومستعد أن يظهر لك أنه سيموت في سبيله، وباعتبار أنه أن مصلحته تتحقق، هذا ما هو تدين ولا تعبد. المتعبد لله والمتدين والورع والتقي يقبل الحق له وعليه، يقبل الحق له وعليه، لأنه يعلم أنه عبد لله محكوم بأحكام الله، ما هو بالهوى، ما هو محكوم بهواه. هذا شيء عجبني أقبله، هذا ما عجب هواي لا أقبله. قال: وغمص الناس. قال يونس بن عبيد، قال يونس بن عبيد: ليس أحد في هذه الأمة إلا وقد ذهب منه الكثير من الكبر، لأنه لا كبر مع السجود لله، لا كبر مع السجود لله. بمعنى من قد أقبل على الصلاة على الإيمان يركع ويخشع ويخضع ويسجد لله، قد ذهب منه الكثير من الكبر، لكن لا يمنع أنه بقيت بواقي وبقيت يعني آثار للكبر، فما تذهب هذه الآثار حتى يخرج من رأس الشخص حب الرئاسة، حب الرئاسة. متى كان الشخص لا يحب الرئاسة قد ذهب منه الكبر وصار متواضعا، متى كان يحب أن يعني على ولو حتى على أطفال، فهذا لا يزال فيه آثار من آثار الكبر عياذا بالله. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم: من تعظم في نفسه او اختال في مشيته لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. ايش سمعتم يا رجال؟ ايش سمعتم الحديث؟ لقي الله اكمل وهو عليه غضبان. هذا الحديث عند الحاكم واحمد والطبراني. قال الألباني: فيه صحيح. والحديث الأول عن عبد الله بن عمرو قال: فيه صحيح. قال رسول: من تعظم في نفسه. إذن ماذا نستفيد من هذا؟ أن الكبر من أعمال القلوب، أن الكبر من أعمال القلوب. لا نستطيع أن نقول للشخص أنت متكبر هكذا، لأننا ما نعلم إيش في قلبه، لكن هناك علامات، هناك علامات تدل على أن هذا متواضع وأن هذا متكبر. فإذا استعملنا العلامات الصحيحة قدرنا أن نحكم على هذا بما يستحقه وهذا بما يستحقه. قال: من تعظم في نفسه، يعني يرى نفسه عظيما كبيرا ويرى غيره كالحشرات، يرى غيره حقيرا صغيرا كالذباب. قال: من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته، يعني يمشي ويركض وكأنه سيخرق الأرض بمشيته، يعني يشعر أنه كبير وأنه عظيم وأنه ثقيل. قال الله في كتابه الكريم: ولا تمشيش في الأرض مرحا، أكمل. نعم، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. المتكبر يرى أنه فين، ويرى أنه ضخم، أي ضخم، مخلوق مسكين حقير، لو جاءت شوكة حصل له الأنين، شوكة فقط، لو يعني وقعت على رجله حصل له الأنين، لو جاءوا زكام سعال كذا حصل له الأنين. لكن الكبر هذا داء خطير، داء خطير. قال: من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبا. قال الله عن عباده: وعباد الرحمن إيش؟ وعباد الرحمن إيش؟ الذين يمشون على الأرض إيش؟ هونا، أي بتواضع، يمشون بتواضع. قال: لقي الله وهو عليه غضبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من قال ما استكبر من أكل مع خادمه، ما استكبر من أكل مع خادمه وركب الحمار بالأسواق واعتقل الشاة فحلبها. حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. سمعتم يا رجال؟ بمعنى أن المتواضعين عليهم علامات، أقوالهم أعمالهم تدل على تواضعهم، لما يرحم المسكين واليتيم ويعطي هذا ويكف الشر عن هذا ويصبر على هذا وإلى آخره، هذا من جملة التواضع، من جملة التواضع. كذلك إذا أعطاه الله ما أعطاه من المال أو الجاه ويرى عليه أنه ما تغير تغيرا على الناس، لا يزال يعني أمره كمثل أمر الناس في ملبس، في مأكل، في مشرب، حتى وإن حسن ذلك لا يذهب به ذلك إلى مذهب التكبر على الناس. عندنا مرضان: مرض الكبر ومرض العجب. عندنا مرضان: مرض الكبر ومرض العجب. الكبر قد سمعتم ما هو، صح يا رجال؟ قد سمعتم ما هو. بقي العجب والغرور. العجب أن الشخص يعجب بنفسه، يعجب بعمله، يعجب بنفسه ويعجب بعمله. والعجب أوسع من الكبر، العجب أوسع من الكبر. فممكن يقال كل متكبر معجب، وليس كل معجب متكبرا. يعني لا يلزم من المعجب بنفسه أنه متكبر، لا يلزم هذا، لكن يرى أنه يعني قد وصل إلى شيء ما لا يصل إليه غيره، أو حقق خيرا ما حققه غيره، وما أشبه ذلك مما يكون. فالكبر والعجب بينهما عموم وخصوص، الكبر والعجب بينهما عموم وخصوص. الصالحون الذين يرجى لهم أنهم قد سلموا من الكبر هم معرضون للعجب والغرور، هم معرضون للعجب والغرور، عندما يرى الشخص نفسه أنه أحسن من فلان في كذا في كذا في كذا من أمور الخير ومن الطاعات وكذا، هذا مدعى للعجب. إن سلم الشخص من الكبر، إن سلم من الكبر فهو مدعى للعجب. فمن نجاه الله من الكبر فيبقى منتبها وحذرا أن يبتلى بالعجب، وإلا فهما مرضان خطيران كما سمعت. أيضا نحن، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تعجبوا بعمل أحد حتى تنظروا بما يختم له. قد نعجب نحن ببعضنا بعضا، قد نعجب بالشخص الفلاني ونراه فين ونراه فين، ويعني الشخص ربما وصل بالإعجاب إلى حد الغرور، إلى حد أنه يظن فيه العصمة، وما أشبه ذلك من الفتن الحاصلة. والمطلوب ليس هذا، ليس المطلوب الإعجاب بالأشخاص إلى حد أن ننسى أنه مخلوق فقير إلى الله، معرض للانحراف في أي وقت من الأوقات، فقير مبتلى بالضعف في علمه، في قوله، في فعله، إلى غير ذلك. وإن كان فيه خير فمن الله، إن كان فيه خير وصلاح فمن الله، ما هو منه، هذا يقال من فضل الله، ويبتلى العبد ما يبتليه به، وقد يكون هذا الابتلاء سبب لهلاك العبد، وقد يكون سببا لنجاة العبد، والله أعلم بقلوب عباده، فينبغي أن نحذر من العجب والغرور. هذا الاستحقار إن كان من باب أنه يعلم ضعفه، وأنه يثبت الفضل لله وحده، فهذا طيب. وإن كان يحتقر نفسه ويحتقر عمله بما يؤدي إلى أنه يعني يتغافل عن الأعمال ولا يرى لها الحاجة والمنفعة وكذا، هذا خطأ، يعني فهم الأمور على غير حقيقتها. فالشخص إذا فيه خير يحمد الله، هذا الخير من فضل الله عليه، وبأسباب عاملها هو، فيحافظ على الأسباب ويعترف لله بما تفضل به عليه وبما أحسن به إليه، ولا يذهب مذهب الاعتداد بالنفس، هذا بسبب معرفتي وقوتي وكذا، لا، كم من أشخاص أقوى منه خذلهم الله، ما استطاعوا أن يفعلوا خيرا، يبقى متواضعا. المطلوب شرعا التواضع، أن الشخص يتواضع، يتأدب، بحيث لا يبتلى بالأمراض الخطيرة. الشخص يعلم أنه ضعيف، أن عنده ذنوب، أن عنده معاصي، أن الخير الذي فيه من فضل الله عليه لا بقوته ولا بحوله ولا بذكائه، هذا مطلوب. قال هناك في الجمع بين أثر علي الرحمة بالكبد وبين قول النبي إنما هي رحمة رحم الله بها في قلوب عباده. أما وضحنا لك هذا في الدرس، أن الرحمة محلها القلب، وأن القلب هو الجامع لمقامات لأعمال الباطن، القلب هو الجامع لأعمال الباطن، لا بقوته ولا بحوله. من الناس ممن يرى أنهم قريبون إلى قبول ما عنده، لكن يحتاج يستعمل السرية والذكاء والفطنة وهكذا حتى يوقعهم، وبعد إذا صرنا مجموعة يقول إذا صرنا مجموعة ظهرنا أننا على هذا، لا نريد إلا هذا، ونقف ضد من سيقف ضدنا. إذن هذا مكر كبير وكيد خطير، مكر بالناس وكيد ومقاصد سيئة. إذن الذنب هنا أيضا أعظم من ذنب الصنف الذي يعني يريد يواصل المعاصي في السر فقط، وليس له غرض في إفساد الناس، وليس له غرض في إقامة دعوة إلى الشر وفي إظهار فتنة بين الناس، لكن برجال يصيرون مقتنعين بهذه الفتنة، هذا ذنبه أعظم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إيش كان درسنا الليلة يا ولد؟ نعم، ها؟ في باب الحياء. أعجبك الدرس ولا ما أعجبك؟ صحيح، كيف أعجبك؟ طيب، من يلخص لنا الدرس؟ من يلخص الدرس؟ هات يا رجال، من يقوم بتلخيص الدرس؟ من رفع يده؟ في كتاب مدارج السالكين ابن القيم يقسم الحياة إلى أقسام، لكن ما ذكرنا كل ما من باب شرح للأحاديث التي بين أيدينا. سؤال: من أعظم الناس حياء؟ عند هذا من أعظم الناس حياء؟ ها؟ ما تعرف؟ انشط قليلا. عند اسمك ايش؟ نعم، ها؟ ناصر الدين. هات يا ناصر الدين، هات. من أعظم الناس حياء؟ انتظر انتظر، ها؟ لا لا تقلوا، دعوه يجيب حسب الدرس، حسب الدرس. ما عندك شيء؟ المؤمنون. بارك الله فيك. قال المؤمنون، يعني إجابة. قم يا بني، قم يا بني. السؤال إيش هو؟ من أعظم الناس حياء؟ تمام. طيب، قال أكملهم حياة إيمان. لا، ما أريد أن. عند الوالد، عند الوالد البحبوح الطهطوح ما شاء الله. قال ولا يفعل مغفية للناس ولا شيء. ها؟ تمام. ولي من أولياء الله. طيب، لا إله إلا الله. من يجيب عن السؤال؟ الأنبياء والرسل. أعظم الناس حياء الأنبياء والرسل، ثم من؟ ثم أتباعهم، ثم أتباعهم وخلفائهم. من أعظم الناس انسلاخا عن الحياء؟ من أعظم الناس انسلاخا عن الحياء؟ قم حسن. نعم، قم. المجاهر بالمعصية. طيب، قال المجاهر بالمعصية. من يوضح أكثر؟ ما فهم السؤال، لم يفهم السؤال. فهم السؤال يعينك على الصواب في الجواب، صح يا رجال؟ عندك يا مهدي، هات هات. نعم، الكفار ومن سار سيرهم، الكفار ومن سار سيرهم.